بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. لنتحدث عن رجل لذيذ عاقل أحسن الرجال، حازم في أموره. قال عنه الإمام الذهبي كما في سير أعلام النبلاء: وكان رجلا لذيذا عاقلا من عقلاء الرجال. وقال عنه الإمام ابن عساكر رحمه الله: إنه سابق أهل الفرس إلى الإسلام. سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه وخدمه. وما أدراكم من سلمان؟ أحد الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنة، الذي عرف بما لم يعرف به غيره، عرف ببحثه عن الحقيقة. أبو المسلمين جميعا، وإنما أنا سلمان بن الإسلام. سلمان رضي الله عنه ضحى بوطنه من أجل أن يصل إلى الحق، ضحى بدين آبائه وأجداده من أجل أن يصل إلى الحق، ضحى بنفسه فصار عبدا بعد أن كان حرا، كل ذلك رجاء أن يصل إلى الحق. هكذا نستفيد من قصة سلمان رضي الله عنه وأرضاه. قليل طلب النصيحة من العالم، أهمية التثبت في الأمور، أهمية صحبة الصالحين، أن الهداية بيد الله، لكن يسعى الإنسان في طلبها. من أراد الحق ومن عرف الحق هانت عنده التضحية. الهمة العالية عند الأبطال، عند الشجعان، عند العقلاء. همة سلمان جاوزت السماء. أهمية الترابط بين المسلمين والتعاون، فالفوائد كثيرة والدروس والعبر كثيرة. فرضي الله عن سلمان. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت السابع من شهر ربيع الأول لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان الباحث عن الحقيقة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إن خير ما نتوافى به هو تقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا أنه من اتقى الله وقاه، ومن احتمى به حماه، ومن استنصر به نصره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن رجل لذيذ عاقل أعقل الرجال، حازم في أموره. قال عنه الإمام الذهبي كما في سير أعلام النبلاء: وكان رجلا لذيذا عاقلا من عقلاء الرجال. وقال عنه الإمام ابن عساكر رحمه الله، قال عنه: إنه سابق أهل الفرس إلى الإسلام، إنه سلمان الفارسي. قال ابن عساكر رحمه الله: سلمان ابن الإسلام أبو عبد الله الفارسي، سابق أهل الفرس إلى الإسلام. حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه وخدمه. سلمان الفارسي، وما أدراكم من سلمان؟ أحد الثلاثة الذين تشتاق لهم الجنة. جاء عند الإمام الترمذي في الجامع، وعند الإمام الحاكم في المستدرك من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان رضي الله عنهم جميعا. الحديث عن سلمان الذي عرف بما لم يعرف به غيره، عرف ببعده عن الحقيقة. سلمان أخو المسلمين جميعا، ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه حصل بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وبين سلمان الفارسي شيء، فقال سعد لسلمان: يا سلمان انتبه، يعني اذكر نسبك. فقال سلمان رضي الله عنه: انه لا ادبي يعرف في الاسلام، وانما انا سلمان ابن الاسلام، وإنما أنا سلمان ابن الإسلام. وكما قيل: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتقروا بقيس أو تميم. فنمي الخبر إلى عمر رضي الله عنه ما حصل بين سعد وبين سلمان رضي الله عنهما، فلقي عمر سعدا فقال له عمر: يا سعد انتبه، يا سعد انتبه. فقال سعد: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، يعني إلا أعتيتني. فأصر عمر إلا أن ينتسب سعد فانتسب. فقال عمر رضي الله عنه: ألا إن قريشا لتعلم أن الخطاب كان أعدها في الجاهلية، وإنني عمر بن الإسلام أبو سلمان بن الإسلام. أما علمت يا سعد عن الرجل الذي انتسب إلى 9 آباء في الجاهلية في النار هو حاشرهم فيها؟ سلمان ابن الإسلام، سلمان الباحث عن الحقيقة الذي طاف بقاعا من الأرض تلقل من راهب إلى آخر ومن قسيس إلى آخر بحثا عن دين يرضاه الله سبحانه وتعالى. سلمان يحدث بقصته بنفسه، روى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني سلمان عن قصته من فيه، يعني من فمه، حدث بتلك القصة العظيمة المشهورة المعروفة، وذلك أنه من بلاد أصفهان من قرية يقال لها زين، وكان سلمان أحب الناس إلى أبيه، أحبه والده حبا شديدا ما أحب أحدا مثله، حتى حمله ذلك الحب على أن يحبسه في البيت كما تحبس الجارية. وكان والد سلمان على دين المجوس عبدة النار، وكان كبير أهل قريته دهقان قريته على المجوسية. من شدة حبه لسلمان أن جعله هو فاطن النار الذي لا يجعلها تخبو ساعة من ليل ولا نهار، يوقد النار ويظلمها، كان مسؤولا عليها. وكان والده صاحب بيعة عظيمة، يعني أرض كبيرة، فانشغل يوما من بنيان عن بيعته، فأرسل سلمان إلى تلك البيعة وأمره فيها بما أمره وأوصاه ألا يتأخر عليه. فانطلق سلمان رضي الله عنه قاصدا بيعة أبيه، وبينما هو في بعض الطريق مر بكنيسة من كنائس النصارى فسمع صلاتهم فدخل ينظر، فأعجبته صلاتهم، أعجبته عبادة النصارى، فمكث عندهم حتى غربت الشمس ولم يذهب إلى ضيعة أبيه. فسأل أولئك النصارى: أين أصل هذا الدين؟ أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام، وإن أباه استفد فأرسل في طلبه وتوقف عن عمله فلم يعمل شيئا لفضله لسلمان من شدة حبه له. فلما رجع سلمان قال أبوه: أين كنت يا سلمان؟ قال: مررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت صلاتهم فدخلت أنظر أعجبتني صلاتهم. فقال: أي بني، إنه ليس في ذلك الدين خير. فقال سلمان رضي الله عنه: كلا والله، بل فيه خير وهو خير من هذا الدين الذي نحن عليه. فقال الأب: دينك ودين آبائك خير منه. فلما رأى إصرار ابنه حبسه في البيت ووضع في رجله القيد، خاف عليه أن يذهب إلى النصارى وأن يبدل الدين الذي عليه آباؤه وأجداده. فما كان من سلمان إلا أن أرسل إلى أهل تلك الكنيسة أن إذا جاءكم تجار من النصارى من بلاد الشام فأخبروني. فلما قدم تجار النصارى من الشام أرسلوا إلى سلمان أن قد قدموا، فأرسل إليهم سلمان أن إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجوع إلى الشام فأعلموني. فلما قضوا حوائجهم أعلموا، ففك القيد من رجله ولحق بهم وذهب إلى الشام يترك بلده وبلد آبائه وأجداده، يترك دينه وما كان عليه والده ومن قبله وأهل قريته رجاء أن يبحث عن دين الحق. فلما قدم الشام سأل عن أفضل النصارى في الشام، فدلوه على أسقف من أساقفة النصارى، فقال: إني كنت من الذين يعبدون النار، وإني أريد أن أصحبك وأصدمك وأتعلم منك. فقال: انزل، يعني نزل عليه، فكان يخدمه ويتعلم منه ويتربى على صلاته. فلبث معه ما شاء الله أن ينزل. فلما حضره الموت جاء النصارى ليقتلوه، فقال لهم سلمان رضي الله عنه: إنه رجل سوء، وإني صحبته كذا وكذا، وإنه أسوأ أهل زمانه. فقالوا: وما علمه؟ قال: إنه كان يدعوكم إلى الصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها استلذها لنفسه، ولم يعطي الفقراء والمساكين منها شيئا. ثم دلهم على 7 طلال من ذهب وورق كان قد اختلذها ذلك تفقه. فلما رأوها قالوا: والله لا نبتله، وإنما علموه ورموه بالحجارة. ثم اتخذوا لهم رجلا آخر مكانه. قال سلمان رضي الله عنه: فصحبته، فوالله ما رأيت رجلا يصلي الخمس أرغب في الآخرة ولا أزهد في الدنيا ولا أدأب الليل والنهار من هذا الرجل. كان بحق عابدا من العباد وأسقفا من الأساقفة. فصحبه سلمان زمنا طويلا حتى حضره الأجل، وبينما هو يحتضر ذكر سلمان أمره فقال: إني صحبتك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وإنه قد حضر كما ترى، فإلى من توصي بي؟ إلى من توصي بي؟ فقال الرجل: لا أعلم أحدا على مثل ما أنا عليه إلا رجلا بالموصل هو فلان، فالحق به. قال: فلما مات وغيب انطلقت إلى الموصل، فأتيت الرجل فذكرت له أمري أنني كنت عند فلان فحضره الأجل فأوصى بي إليه. وإني أريد أن أصحبك وأخدمك وأتعلم منك. فنزل عليه ومكث معه، وما هي إلا أن حضره الأجل. فلما كان يحتضر قال له: إنه قد أوصى بي فلان إليه، فوجدتك خير رجل على ما كان عليه، فإلى من توصيني؟ فقال: إني لا أعلم أحدا على مثل ما نحن عليه إلا رجلا بنصيبين، فالحق به. فلما مات وظيف انطلق سلمان إلى نصيبين يتنقل من بلدة إلى بلدة، والخير يقل والشر يكثر. فانطلق إلى نصيبين حتى جاء الرجل فقال مثل ما قال للأول، ثم لحق به، وما هي إلا فترة، ولحقه الأجل، فاستوصى إلى من يوصي به، فأوصى به إلى رجل في عمورية، فانطلق إليها، وهكذا حتى كان آخر شأنه بالنصارى صاحب عمورية. فقال: إلى من توصي بي؟ قال: إني لا أعلم أحدا على وجه الأرض على ما نحن عليه، وإن الناس قد غيروا وبدلوا، وإنه قد أوشك الزمان على مبعث نبي في بلاد العرب. يبعث نبي في بلاد العرب مهاجره أرض بين حرتين فيها نخل. فلما مات وغيب جاء تجار من العرب من بني كلب، وكنت قد اكتسبت غنيمة وبقرات، فقلت لهم: اعطيكم بقراتي وغنيمتي على ان تحملوني الى ارض بين حرتين. فوافقوا. فلما كانوا في بعض الطريق ظلموني وباعوني على رجل عبدا، يعني بعد ان كان حرا صار عبدا. كل هذا وهو يبحث عن الحقيقة، يبحث عن دين يرضاه الله سبحانه وتعالى. فاشتراه رجل بوادي القرى او بوادي القرى. قال: فما هو الا ان رأيت النقل عرفت ولم اتيقن. وبينما انا عند ذلك الرجل اذ جاء رجل من المدينه من بني قريظه فاشتراني من ابن عمه واخذني الى المدينه. فما هو ان رايت النخل الا وعرفتها. وبعث النبي عليه الصلاه والسلام بمكه ولم اعلم به لاشتغالي بالرزق. وبينما انا يوما اعمل في مال سيدي على نخله اذ جاء ابن عم لسيدي من بني قريظه فقال: اما رايت ما فعل بنو قيله؟ انهم قد اجتمعوا برجل يقال انه نبي، يقال انه نبي. فلما سمعت الكلام اخذتني رعدة، اخذتني الهواء، وفي رواية الرعدة، حتى خشيت ان اسقط على سيدي. فما هو الا ان نزلت من على النخلة استفهم من الرجل، فقلت: ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ قال: فلكمني سيدي لكمة شديدة، وفي رواية: فلكمني سيدي لكمة شديدة، وقال: ارجع الى عملك. فرجعت الى النخلة. وما هو الا ان جاء الليل، كان لي بعض الطعام، فانطلقت الى قباء، فاتيت الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض اصحابه، فقلت: اني سمعت انكم قوم صالحون وغرباء، وقد جئتكم بهذا الطعام صدقة فكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه كلوا وأمسك فلم يدخل. قال سلمان فقلت هذه خلة. وفي رواية هذه علامة، لأن آخر أصحاب عمرية أوصاه وذكر له علامة هذا النبي. قال ثم رجعت، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجمعت شيئا من طعام، ثم جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت إني رأيتك في المرة الأولى لم تأكل، وإني جئتك لهذا الطعام هدية. فتم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يأكلوا وأكل. قال سلمان فقلت هذه خلتان. ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو في جنازة رجل من أصحابه في البطيع، فاستدرت من ورائه وعليه كملتان، استدرت من ورائه استفهم واستعلم. فلما رآني النبي عليه الصلاة والسلام استدرته علم أني أبحث عن شيء، فأرخى رداءه أرخى رداءه، فنظرت بين كتفيه فإذا علامة النبوة، خاتم النبوة، كأنه بيض حمام أو بيضة حمام. فانتبهت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبله وأبكي، أقبله وأبكي. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام تعال يعني من أمامه، فذكر قصته وخبره للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يسمع هذا الخبر أصحابه، ولكن شغل سلمان رضي الله عنه الرفق، شغله الرفق حتى غاب عن بدر وغاب عن أحد وغاب عن مشايخ، حتى من الله جل وعلا عليه بالعتق، فأعتق وشهد أول مشاهد خيبر رضي الله عنه وأرضاه. أعانه النبي عليه الصلاة والسلام على كتابته حين كاتب سيده على 300 نخلة و40 أوصية من ذهب، أعانه وقال أعلنوا أخاكم المكاتب. قام معه النبي عليه الصلاة والسلام يغرس تلك النخلات، يغرسها بيده عليه الصلاة والسلام. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مثل بيضة من ذهب، فدعا سلمان وقال خذ هذه استعن بها على كتابتك. فقلت يا رسول الله وما تغني هذه أمام 40 أوطية؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذها ودعا لي، فوزنت له منها 40 أوطية واعتقت. رضي الله عن سلمان وعن الصحابة أجمعين، فقد عاش تلك العيشة باحثا عن الحقيقة، طالبا للحق، باحثا عن الدين، رجاء أن يلقى الله جل وعلا على دين سماوي يحبه الله جل وعلا ويرضى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، ماذا نستفيد من قصة سلمان؟ ماذا نستفيد من قصة الباحث عن الحقيقة الطالب للحق سلمان رضي الله عنه ضحى بوطنه من أجل أن يصل إلى الحق، ضحى بدين آبائه وأجداده من أجل أن يصل إلى الحق، سلمان ضحى بنفسه فصار عبدا بعد أن كان حرا، كل ذلك رجاء أن يصل إلى الحق. وهكذا أنت يا أيها العبد المؤمن، هكذا أنت أيها المسلم، من أراد الحق ومن عرف الحق هانت عنده التضحية. إذا أردت أن تصل إلى ربك جل وعلا فضحي بكثير من أقرانك ومن أصدقائك ومن معلوماتك ومن محبوباتك، فكم من إنسان من أجل شيء من الدنيا ربما ترك دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلم، إن الدنيا أيام قلائل، ثم المقر في الآخرة، المقر إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. فمن وصل إلى الحق أكرمه الحق سبحانه وتعالى. هكذا نستفيد من قصة سلمان رضي الله عنه وأرضاه. طلب النصيحة من العالم أن على المسلم أن يستنصح العلماء، يعني يطلب النصيحة منهم، يطلب ما ينفعه وما يوصله إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. طلب سلمان النصيحة من أولئك من النصارى واحدا تلو الآخر، إلى من توصي بي وماذا تأمرني، هكذا يقول لكل واحد منهم. وهذا فيه معرفة قدر العلماء، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هكذا أيضا نستفيد أهمية التثبت في الأمور. سلمان أخبر من آخر النصارى أنه يبعث نبي له ثلاث علامات: يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وبين كتفيه خاتم النبوة. فلما لقي سلمان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يستعلم ويتثبت من أمر أكله للهدية وتركه للصدقة، ثم رأى خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام. هكذا نستفيد أهمية صحبة الصالحين، أهمية صحبة الصالحين، فإن من صحب الصالحين أحرز خيرا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. والمرء المسلم يصحب الأخيار، لأنه إن صحب الأشرار تغذى مع الردي. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين نستفيد أن الهداية بيد الله، الهداية بيد الله، لكن يسعى الإنسان في طلبها، يسعى الإنسان في طلب الهداية. فمن سعى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هكذا نستفيد الهمة العالية عند الأبطال، عند الشجعان، عند العقلاء. همة سلمان جاوزت السماء، جاوزت السماء. سلمان رضي الله عنه كان صاحب همة عالية، ومن الناس من همته عند الثريا ومن همته عند الثرى. من الناس من همته تحت العرش ومنهم من همته تحت الفرش، منهم من همته في القمة ومن همته عند القمامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليرتفع الإنسان بهمته، يرتفع الإنسان بهمته، فكل رجل رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. هكذا أيضا نستفيد